قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في الحديث 28 يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظنا ذكرنا بالقرآن وبشيء من كلامه الموحى إليه من سنته عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم وخوفهم وأنذرهم وبشرهم وأمرهم ونهاهم، وعظهم موعظة يعني عظيمة مؤثرة، وجلت منها القلوب، خافت منها القلوب، لا سيما وأنها صادرة ممن لا ينطق عن الهوى، من أنصح الناس للناس وأشفقهم عليهم. لا شك أن الموعظة إذا ظهر خرجت من قلب سليم ناصح أنها تؤثر. موعظة وجلت منها القلوب، خافت خوفا شديدا، وذرفت منها العيون، فاضت منها الدموع نتيجة لهذا الخوف وهذا الوجل. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطبهم في الجمعة كأنهم منذر جيش، يرتفع صوته ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام كأنهم منذر جيش يقص صباحكم ومساكم، ليؤثر في خطبته عليه الصلاة والسلام. وهنا وعظهم موعظة وذكرهم وخوفهم بهذه الموعظة المؤثرة التي ترتبت عليها آثارها. ونحن نسمع المواعظ، نسمع القرآن الذي جاء الأمر بالتذكير به، فذكر بالقرآن، نسمع القرآن بأعذب الأصوات ومع ذلك لا نتأثر لقساوة في القلوب وجفاف في الدموع والأعين. والسبب في ذلك الران الذي غطى على القلوب من المكاسب والمطاعم وغيرها. كأنها موعظة مودع، كأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كل ما عنده، كأنه لا يريد أن يلقاهم بعد هذه الموعظة. كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الموعظة خلاص أدى كل ما عليه. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، وسبق أنه أوصى من طلب منه الوصية بألا يغضب، فكل إنسان يوصى بما يليق به. إذا ظهرت على الإنسان شيء من المخالفات يوصيه بترك هذه المخالفات، فقال له: أوصني، أوصاه بما يظهر عليه المخالفات. إذا رأى منه فتور في الطاعات أوصاه بالمبادرة، إذا رأى عليه فتورا بطلب العلم أوصاه بالاهتمام بالعلم. وإذا كل يوصى بما يناسبه، لكن إذا كان طالب الوصية مجموع، كل واحد منهم قد يحتاج إلى ما لا يحتاجه غيره، الجامع لذلك تقوى الله. الذي يأتي هي وصية الله الأولين والآخرين، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، نظير ما يحصل منه عليه الصلاة والسلام من توجيه إما لأفراد وإما لجماعات، حينما يوصي حينما يخطب الجميع يحمر وجهه ويعلو صوته، لكن إذا خاطب شخصا واحدا يريد أن يوجهه وينكر عليه يختلف الأمر، يختلف الأمر، لأن توجيه الخطاب إلى المجموع يختلف أثره عن توجيه الخطاب إلى الواحد. أن إذا ارتفع صوته عليه الصلاة والسلام واشتد غضبه، العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر برفق، الأعرابي الذي بال في المسجد قال دعوه لا تزرموه، يعني اتركوه، لما أراد الصحابة أن يوقعوا به وشددوا عليه الكلام قال دعوه، الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. لكن كل واحد من الحاضرين حينما يخطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القوة وبهذه الشدة، كل واحد من الحاضرين يقول لست أنا المقصود، فيخف الأمر. لكن لو واجه شخص بعينه بقوة هذا خلاف الهدي النبوي. ولا يمنع أن يخطب الإنسان ويذكر بعض المنكرات الشائعة ويشدد في إنكارها ويرفع صوته في إنكارها، لأنه لا يخاطب شخص بعينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام، ويشدد، لكن لو واجه الشخص الذي فعل تجده يلطف به ويترفق به، لأن هذا أجدى وأدعى للقبول. ففرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب اشتد غضبه وارتفع صوته احمر وجهه وهو يقول دعوه، هذا اضطراب. يقول لا، خطاب المجموع يختلف عن خطاب الأفراد. المجموع أنت لا تخاطب شخص بعينه، كل واحد من الحاضرين يقول لعله لا يقصدني، فيخف الأمر. بينما إذا واجه شخصا بعينه، نعم قد يغضب لغضب الله عليه الصلاة والسلام، لكنه لا ينتقم لنفسه. والإنسان إذا أسري له نصيحة برفق ولين ثم بعد ذلك مرة ثانية ثم ثالثة، لا مانع أن ينكر عليه بقوة وأن يؤطر على الحق بما بعد ذلك، لأنه في الحقيقة الإنسان لا يستحق مثل هذا اللين. أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، يعني لولي الأمر. وإن تأمر عليكم عبد، وجاء في بعض الروايات عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، قد يقول قائل تأمر، كيف يتأمر ولا أئمة من قريش؟ فهذا محمول على من دون الإمام الأعظم، من دون الإمام الأعظم، أو الإمام الأعظم إذا تولى بالقوة والقهر والغلبة واستتب له الأمر فإنه لا يجوز الخروج عليه. وأما في حال الاختيار فالأئمة من قريش. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم، لمن تطول به الحياة، فسيرى اختلافا كثيرا. يعني في عهد عثمان رضي الله عنه وجد هذا الاختلاف، لما كسر الباب بقتل عمر رضي الله تعالى عنه وجد الاختلاف، وتغير الناس، تغيرت القلوب، وحوصر الخليفة في داره، وقتل في قعر داره وهو يقرأ القرآن صائما بين المهاجرين والأنصار. وأي فتنة أعظم من هذه؟ والعهد ما بالعهد من قدم، العهد قريب، والله المستعان. فإنه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن أعلام النبوة أنه أخبر بما سيحدث، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والحل عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، إنها ستكون فتن. قلنا يا رسول الله وما المخرج؟ قال كتاب الله. فالاعتصام بالكتاب وبالسنة كما في هذا الحديث هو الكفيل بإذن الله جل وعلا بالخروج، خروج الإنسان المسلم سالما من آثار هذه الفتن. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فسنتهم سنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم تعارض أقوالهم أو أقوال بعضهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فالعبرة بسنته عليه الصلاة والسلام. ثم إذا لم يوجد في الباب من سنته ما يستدل به يعمل بعمل الخلفاء الراشدين. ولذلك تقبل الأمة الأذان الأول ليوم الجمعة ولا يوجد له أصل يدل عليه في هذا الوقت إلا فعل عثمان رضي الله عنه، وإن كان تكرار الأذان بالنسبة لصلاة الصبح كان يؤذن بلال ويؤذن من أم مكتوم لصلاة الصبح لا مانع من أن يكون لها أذنين ولها أصل من سنته عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للأذان الأول يوم الجمعة فهذا لا أصل له إلا من فعل عثمان، ويندرج بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا قويا شديدا لا يتزلزل ولا يتزحزح، بحيث لو كانت هذه السنة أمرا محسوسا فأطبقوا عليه بنواجذكم أقصى الأضراس، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم تحذير ومحدثات الأمور، احذروا محدثات الأمور يعني أمور الدين، ما يستحدث ويبتدع في الدين احذروه، فإن كل بدعة ضلالة، كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء عند النسائي وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة. هذا التعميم من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم مع وجود هذا النص الكلي العام الذي يشمل جميع المحدثات في الدين وأن ضلالة وأن ضلالة في النار، يقول بعضهم من هناك بدع حسنة، بدع سيئة وبدع حسنة، منهم من يقول هناك بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع إلى آخر. هذا التقسيم للبدع مخترع مبتدع، يعني قال به بعض أهل العلم، قسم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة، بعض العلماء العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر وجمع من أهل العلم، لكن العبرة بالتعميم في قوله كل بدعة ضلالة. كيف يقول كل بدعة ضلالة ونقول بدعة واجبة؟ فإما أن يكون العمل بدعة فيكون ضلالة، أو يكون واجبا فلا يكون بدعة، لأن هذا تناقض. الشاطبي في الاعتصام رد هذا التقسيم وأبطله وقوض دعائمه وقال إنها تناقض ومعارضة لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مردود على قائله. قد يستدلون بمن سن سنة حسنة وقول عمر نعمة البدعة هذه فأثنى عليها وسمها بدعة، من سن سنة في الإسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة، معناه أنه بادر إلى العمل بها، بادر إلى العمل بها ولها أصل، كالصدقة مثلا، كالصدقة سن في الإسلام سنة حسنة، لو قدر أنه في بلد من البلدان لا يوجد مدارس تعلم العلم الشرعي أو تحفظ القرآن الكريم، ثم بادر إنسان فأنشأ مدرسة، نقول هذا سن في الإسلام، سنة حسنة، لأنه أحيا هذه السنة وبادر إلى العمل بها، وهي في الأصل سنة مشروعة بدليل شرع. وأما قول عمر نعمة البدعة، يعني صلاة التراويح حينما جمعهم على إمام واحد، فهي بالحق ليست بدعة، لا لغوية كما يقول شيخ الإسلام ولا شرعية. عمر نعمة البدعة يعني صلاة التراويح حينما جمعهم على إمام واحد، فهي بالحق ليست بدعة، لا لغوية كما يقول شيخ الإسلام ولا شرعية كما يقول بعضهم، والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، لا هي ليست بدعة، لكن عمر سماها بدعة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، لأن يعني كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة، يعني كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، وإلا فليست ببدعة، لأنها عملت على مثال سابق صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليلتين أو ثلاث، ثم تركها لا نسخا لها ولا عدولا عنها، وإنما خشية أن تفرض، فإن كل بدعة ضلالة، وتتمة الحديث عند النسائي وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم.